أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدهم النفع الدارين، آمين. قال الفصل الثاني: في كيفية الطواف، يعني كيف يطوف الإنسان إذا دخل هذا البيت، وماذا يفعل، ومن أين يبدأ. قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل الحاج أو المعتمر أو المجاور، أي واحد، فإذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود، وهو الركن الذي فيه، الذي يلي باب البيت من جانب المشرق، ويسمى الركن الأسود، ويقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان. هكذا إذا جاء أول يقصد ثم ينوي في قلبه طواف الإقامة أو طواف الوداع أو طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف النفل، يعني يميز بين الأطوفة، ولا بد من التمييز ولا بد من النية. إما ما هو الطواف هذا؟ هل هو طواف مسنون أو طواف مفروض أو طواف وداع؟ لازم يعينه في قلبه أن هذا الطواف هو طواف الزيارة، أو طواف التحية، أو طواف العمرة، أو طواف الوداع، أو طواف الإفاضة. لابد أن يكون له تعيين، مثل إنسان إذا جاء يصلي لا تقبل منه الفريضة حتى يعينها في قلبه أن هذه فريضة، لكن إذا صلى ما تحسب له فريضة إلا إذا نواها. فلا بد من النية في الفرضية أو النافلة. قال: وارتفاع الحجر الأسود من الأرض 3 أذرع إلا 7 أصابع، يعني 3 أذرع قص 7 أصابع. ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه، بشرط ألا يؤذي أحدا بالمزاحمة. أما ما يفعله الناس اليوم فهو من باب المنكر، فيأثم مستلم الحجر ولا يؤجر، لأنه يعرف سيما إذا كانت بين يديه نسوة، فإن هذا أمر منكر لا يقره أحد. والإنسان يجب أن يكون ذا بصيرة من أمره، وأن يكون متقيا لله عز وجل فيما بينه وبين الله، فلا يزاحم، لما قد ورد في الحديث: لأن يزاحم أحدكم منكبه منكب خنزير ملطخ بالحمأة خير له من أن يزاحم امرأة أجنبية لا تحل له. أنت في الطواف تروح تزاحمها، تعمل صدرك على ظهرها، أو يعني هذا بالمرة سيئة، هذا بالمرة سيئة. لكن ما يمنع الإنسان من هذا إلا تقوى الله عز وجل. فإذا رزق العبد تقوى الله لا يطوف من حاشية المطاف، يطوف من بعيد، إذا طاف من بعيد يسلم، لكن إذا لصق ودخل المعركة من داخل ما يمكن يسلم. أول مرة النساء ما عندهم حافز، ولا أهلهم عندهم مروءة، ولا عندهم غيرة، فترى الرجل يقحم زوجته أو ابنته أو أخته، يقحمها إقحاما، ويرى هذا يلصق بها من يمين وهذا يلصق بها من يسار، هذا أمر منكر. ولا يجوز أن يفعل الإنسان سنة بارتكاب منكر، معصية بجوار هذا البيت. وكم من أناس جاءوني في المكتب يبكون أنهم مع مزاحمتهم استمنوا. فلهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، وإذا طاف فليطف من مكان بعيد غير مزاحم لامرأة أو غيرها. لهذا قال رحمه الله: بشرط يستلم الحجر، بشرط ألا يؤذي أحدا بالمزاحمة، يعني من الرجال مو من النساء، النساء محرم. فيستلمه ثم يقبله من غير صوت إذا أمكنه، من غير صوت يظهر في القبلة ويسجد عليه أي على الحجر، ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا، هذا إذا أمكنه. فإن لم يمكنه فبالإشارة بمحجن أو غيره، فإن لم يمكنه فبالإشارة يكفي. قال: ظاهر صنيعه أن التقبيل مرتب عن الاستلام، وأن السجود لا ترتيب فيه، وعبر بالروضة للإمام النووي كأصلها وغيره بالواو. صح أنه صلى الله عليه وسلم قبل ثم سجد، وحينئذ فالأكمل له أخذا من تقديمهم في العبارة أن يبدأ بالاستلام ثلاثا، ثم التقبيل كذلك، ثم السجود كذلك. فإن عجز عن التكبير لزحمة أو غيرها اقتصر على الاستلام باليد، فإن لم يجد عجز عن الاستلام باليد فبنحو خشبة كعصاة إن كانت معه، فإن عجز أشار بيده، فإن عجز أشار بما فيها ويقبل ما استلم به أو أشار به من يده أو غيرها. هذا حصاصل كلام الإمام النووي في المجموع وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يبتدئ الطواف ويقطع التلبية إن كان محرما بحج أو محرما بعمرة أو محرما بهما. بمجرد ما يدخل المطاف ويستلم تنقطع عنه التلبية، فيصير يشرع له الدعاء والاستغفار. ويستحب أن يضطبع في الإحرام حيث يجعله من تحت إبطه الأيمن، فيجعل كتفه الأيمن مكشوفا. قال: ويستحب أن يضطبع في مع دخوله في الطواف، فإن اضطبل قبله، إذا اضطبع يعني قبل ما يدخل الطواف ما في شيء فلا بأس. والاضطباع أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إبطه، ويطرح طرفيه على منكبيه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. والاضطباع مأخوذ من الضبع بإسكان الباء وهو العضد، وقيل وسط العضد، وقيل ما بين الإبط ونصف العضد. هذه هي الكيفية الأولى من للطائف، سواء كان محرما بحج أو عمرة أو بهما، أو طائفا طواف سنة كتحية أو غيرها. وكيفية الطواف أن يحاذي بجميعه جميع الحجر الأسود، فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، ثم بعد ذلك الحجر، فيكون طوافه من وراء الحجر لا أن يطوف من وسطه، لأن الحجر من البيت، فلا بد أن يكون الحجر داخلا في الطواف فيطوف من ورائه. وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر، ثم ينوي الطواف، طواف ينويه سرا. قال: ثم ينوي الطواف لله تعالى، ثم يمشي مستقبل الحجر مُلويا إلى جهة يمينه مارا مارا إلى جهة يمينه حتى يحاذي الحجرة، فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج كما هو المعروف. ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز، ثم يمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت أجمع، فيمر على الملتزم وهما بين الحجر الأسود والباب، وسمي بذلك لأن الناس يلتزمونه عند الدعاء. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صدره وخده عليه. ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود ويسمى الركن العراقي، ثم يمر وراء الحجر يعني لا يدخل من الحجر، وهو بكسر الحاء وسكون الجيم، وهو في صوب التام أو الشام والمغرب، فيمشي حوله حتى ينتهي إلى الركن الثالث، ويقال لهذا الركن والذي قبله الركنان الشاميان، وربما قيل الغربيان، ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه، فيكمل له حينئذ طوفة واحدة، هذا الأول من الحجر إلى الحجر، ثم يطوف كذلك حتى يكمل 7 طوفات، وكل مرة طوفة، والسبع طواف كامل، 7 طوفات هو الطواف، ولا يقول واحد والله أطوف 3 4 أطواف، لا لا بد أن يكون الطواف 7 لأنه المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يسمى الطواف شوطا ودورا، ما يقول الشوط يقول الطواف، وقد روي كراهيته عن مجاهد رحمه الله تعالى، وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما تسمية الطواف شوطا، والظاهر أنه لا كراهة فيه وهو الصحيح. قال هذه صفة الطواف، إذا اقتصر عليها صح طوافه، وبقيت من صفته الكاملة أفعال وأذكار نذكرها إن شاء الله تعالى في سنن الطواف. ثم قال واعلم أن الطواف يشتمل على شروط وواجبات، الطواف يشتمل على شروط وواجبات لا يصح الطواف بدونها، وعلى سنن يصح بدونها، ثم بين ذلك رحمه الله فقال أما الشروط والواجبات فثمانية مختلف ببعضها، يعني لا بد أن يكون الطواف مشتمل على 8. الأول الشرط الأول ستر العورة، فلا يصح الإنسان أن يطوف مكشوف العورة، هذا الشرط الأول. والثاني الطهارة، ما يصح أن يطوف وهو غير متطهر ومتوضئ، لا بد الطهارة عن الحدث، وكذلك طهارة الثوب أو البدن من النجاسة، لا بد أن يطهر ثوبه وبدنه من النجاسة حتى يصح طوافه، لأن الطواف صلاة. قال والطهارة عن الحدث وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان الذي يطأه في مشيه، لا بد أن يكون طاهرا وأن لا يكون فيه نجاسة. فلو طاف مكشوف جزء من عورته أو محدثا أو عليه نجاسة غير معفو عنها، أو وطئ نجاسة في مشي عامدا أو ناسيا لم يصح طوافه، لأنه لابد أن تكون الطهارة في البدن والثوب والمكان، وأن يكون متطهرا بنفسه. قال: ومن طافت من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها، أو طافت كاشفة جزءا من رأسها لم يصح طوافها. يعني غالب النساء يرجعن بلا طواف، تكشف ساقها وتكشف قدميها أمام الرجال الأجانب، هذا أمر ممنوع، يجب أن تلبس الشراب حتى لا يرى منها شيء، وإلا فصلاتها باطلة، لأن ذلك عورة منها، ولا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام الأجانب. قال: يشترط ستره في الطواف كما يشترط في الصلاة. المرأة ما يمكن تطوف وما عليها شراب، أو تصلي وما عليها شراب، باطل صلاتها باطل طوافها. لكن الناس أكثرهم والعياذ بالله رعاع، حتى بعضهم متعلمون لكن لا ينفذون ولا يعملون بما يعلمون. تجد بعض النساء تخرجات من الكليات، تخرجات من الجامعات، وهي تمشي بمكشوفة القدم مكشوفة الساق ولا تبالي هل قبلت منها صلاة أو قبل منها طواف أو غير ذلك. ثم أن وليها ما عنده إنسانية ولا عنده مروءة ولا عنده غيرة حتى يترك زوجته أو ابنته أو أخته تكشف عورتها على الرجال الأجانب، يجب أن يوقف عند حدها. وإذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت بغير حج صحيح لها ولا عمرة، وترجع بلا صلاة والعياذ بالله تعالى من ذلك. ثم شرع رحمه الله يبين العورة، قال: واعلم أن عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل، وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، هذا هو الأصح، ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة، هذه المصيبة، والله إنها مصيبة، والله إنها مصيبة، مصيبة الناس بها دون اكتراث بما يأتي من هذا الزحام من شر وبلاء على الرجال وعلى النساء. قال: ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن. والله إنه يأتيني بعضهم يبكي يقول: مو باختياري. طيب ليش أنت سويت كذا؟ يقول: فين أروح؟ ما تكون تحك نفسها فيه، مصيبة، هذه مصيبة، يجب على كل إنسان أن يفكر فيها وأن يحفظ نفسه منها وأن يبتعد، وإلا يترك الطواف إلى وقت يكون فيه له فرجة يستطيع أن يطوف بلا أن يتعرض لمعصية الله عز وجل. قال: ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن، ولها أن لا تزاحم الرجال خوفا من انتقاض الطهارة، هذا خاف على الطهارة وما يأتي وراءها من بلاء وشر، فإن لمس أحدهما بشرة الآخر ببشرته انتقض طهور اللامس. وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أصح عند أكثر أصحابه أنه ينتقض وضوءه، وهو نصه في أكثر كتبه. والثاني لا ينتقض. واختاره جماعة قليلة من أصحابه والمختار الأول، يعني أن المرأة الرجل إذا مشى في الطواف فلمس المرأة انتقض وضوءه، فيجب عليه أن يخرج ويجدد الوضوء ويعود للطواف من أوله. يعني أم صعب يعني تحرص فيه هذه أيام الحج؟ أيام الحج هذه يمكن أن يقلد الأئمة الآخرين الذي لا ينقضون لمس المرأة بدون شهوة. إذا لمس الرجل المرأة بدون شهوة ولا عمد فإنه لا ينقض وضوءه، لكن إذا لمسها طالبا منها الالتذاذ من لمسه فهذا بالإجماع إجماع العلماء كافة أنه ينقض وضوءه، إلا إذا لمس بدون شهوة كأن لمسته بدون عمد، ولمس بدون عمد مع مشيه جاء كفه بكفها فإنه لا ينقض وضوءه، لأنه ما له في ذلك قصد ولا له في ذلك إرادة. هو هذا إذا كان ما هو بشهوة يجوز، إذا كان اللمس بدون شهوة ولا تعمد، أما إذا كان متعمد ما يصح. فأما إذا لمس شعرها أو ظفرها أو سنها أو لمس بشرتها بشعره أو ظفره أو سنه فلا ينتقض، ولو تصادما هذا الجلد فاستقت بشرتهما دفعة واحدة فليس فيهما ملموس، بل ينتقض وضوءهما جميعا اللمس والملموس بلا خلاف. ولو كانت الملموسة ممن يحرم عليه نكاحها على التأبيد كقرابة أو رضاع أو مصاهرة لم ينتقض وضوءه، وضوء واحد منهما لا هو ولا هي بلمس البشرة على الأصح لأنها محرمة عليه. وسواء في الانتقاض بملامسة الأجنبية الجميلة والقبيحة والشابة والعجوز كل ذلك، ولا يضر لمسها فوق حائل من ثوب رقيق أو غيره. قال ولو كان بشهوة، ولا ينتقض بلمس الصغير والصغيرة. قوله ولو هذا غاية؟ قوله ولو هذا غاية؟ يعني ولو نعم ولو كان بشهوة، لأنه من فوق ما يضر ما تحصل به لذة ولا يحصل به شيء. ولا ينتقض بلمس الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حدا يشتهيان فيه، يعني الصغير عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنين ما عليها شيء، لكن إن بلغت 9 فما فوق خلاص. قال فرع ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره، كما هو لأنه عند بعض الأئمة نجاسة الطيور ذلك الطيور طاهر، ولكن عند الشافعية نجس. فإذا قلد أحد الشافعين الأئمة الآخرين ما في بأس، فطوافه صحيح ولا ينجس، لأن ذرق الحمام عند الإمام الشافعي نجس، لكن عند الأئمة الآخرين غير نجس، فبهذا لو حصل شيء لا يعتبر الإنسان نجسا. قال وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين أنه يعفى عنها، وينبغي أن يقال يعفى عما شق الاحتراز عنه من ذلك، كما عفي عن دم القمل والبراغيث والبقي وونيم الذباب وهو روثه، وكما عفي عن الأثر الباقي بعد الاستنجاء بالحجر، وكما عفي عن القليل من طين الشارع الذي تيقنا نجاسته كل هذا معفو عنه، وكما عفي عن النجاسة التي لم يدركها الطرف في الماء والثوب على المذهب المختار. ونظائر ما أشرت إليه أكثر من أن تحصر، وموضعها في كتب الفقه، وقد سئل السيد الجليل المتفق على جلالته وأمانته وورعه وزهادته واطلاعه على الفقه، وهو الشيخ أبو زيد المروزي إمام أصحابنا من الشافعي الخراسانيين، عن مسألة من هذا النحو، فقال بالعفو وقال الأمر إذا ضاقت تسع، كأنه مستمد ذلك من قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأن محل الطواف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها لم يزل على هذا الحال، ولم يمتنع أحد من الطواف لذلك، ولا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من يقتدى به من بعده أحدا بتطهير المطاف عن ذلك، ولا أمروه بإعادة الطواف لذلك، والله أعلم. ولكن الحمد لله في هذه الأزمنة هيأ الله سبحانه وتعالى هذه الدولة المباركة وحافظت على طهارة الحرم من جميع أحواله ومن جميع جهاته، لا داخله ولا خارجه. الساحات هذه العظيمة ما تجد فيها أي نجاسة، والطواف من باب أولى، والمسجد الحرام كله شيء. ولو عرف الإنسان ذكر ما كان في السنين السابقة وعرف ما هو الآن لعرف نعمة الله سبحانه وتعالى وفضل هذه الدولة التي نسأل الله أن يمكنها حتى تؤدي واجبها نحو دين الله ونحو أمة الإسلام. سفر مرة بغير وجود الجيش. نعم، الصفا والمروة يعني السعي لا يشترط له الطهارة، فإذا أحدث الإنسان بعد طوافه جاز له أن يطوف ولو كان على غير طهارة، أن يسعى، جاز له أن يسعى ولو على غير طهارة، لأن الطواف هو الذي تلزم فيه الطهارة، أما السعي لا تلزم فيه الطهارة. هذا كله لا، السعي ليس من المسجد، هذا كله في الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الطواف في المسجد، ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري، ويجوز الطواف في أخريات المسجد وفي أروقته وعند بابه من داخله وعلى أسطحته، ولا خلاف في شيء من هذا. تطوف في السطوح، تطوف في أي جهة، ما في عليك شيء ما دام أنت داخل المسجد، لكن تأتي من خارج المسجد تطوف لا، لازم من داخل المسجد، سواء كان في الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور الثالث. قال: لكن قال بعض أصحاب اشترطوا في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع بناء من السطح كما هو اليوم، حتى لو رفع سقف المسجد فصار سطحه أعلى من البيت لم يصح الطواف على هذا السطح، ولكن هذا قول غير صحيح وقول أنكر على قائله، لأنه لو كان كذلك ما صح الطواف من الدور الثاني أو الدور الثالث، وهذا غير الصحيح أن الطواف صحيح ما دام حول هذا البيت من قريب أو بعيد، ما دام المسجد حاويا لذلك. ولذلك قال الإمام الرافعي: لا فرق، ما في بأس دام حول البيت، ولو وسع المسجد اتسع المطاف فيصح الطواف في جميعه، وهو اليوم أوسع مما كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادات كثيرة، كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى في الباب الخامس. ولو كان المؤلفون السابقون موجودون الآن لنظروا إلى هذه السعة، إلى هذه السعة وهذا الأمر الذي جعل هذه السعة لهذا البيت الحرام ولهذا المسجد العظيم الذي لا ما كان يحلم الإنسان به، من كان يصدق أن المسجد الحرام يكون في هذه الصفة. ولكن نسأل الله هذه الدولة التوفيق والحماية. قال: واتفقوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح طوافه بحال من الأحوال، إذا كان خارج المسجد ما يصح. الواجب الثالث استكمال 7 طوافات، كان 3 لا 5 لا 6 لا، لم يكن 7، استكمال 7 طوافات. فلو شك لزمه الأخذ بالأقل مثل الصلاة، شك طفت أنا 5 ولا 7، لا قلنا له 5 زيد، طفت 6 ولا 7 قلنا له 6 زيد 1، مثل الصلاة، يبني على الأقل ثم يتم. ووجبت الزيادة حتى يتيقن 7 إلا أن شك بعد الفراغ منه فلا شيء عليه. طاف وصلى الركعتين وجاءه وسواس الشيطان: أنت طفت 7 ولا كم؟ قلنا: لا يعتبر هذا الشك، لأنه قد خرج من العبادة فلا يعتبر الشك. الشك إنما يكون في باطن العبادة إذا كنت في أثنائها. الواجب الرابع الترتيب، وهو في أمرين 2: أن يبتدئ من الحجر الأسود فيمر بجميع بدنه على جميعه على الصفة التي ذكرناها، ولو ابتدأ بغير الحجر الأسود ما احتسب له الطوفة الأولى. إذا ما بدأ من عند الحجر بدأ من قدام الباب، هنا هذه الطوفة الأولى لا تحتسب، الحساب طاف 6 ويزيد 1، لم تحسب له تلك الطوفة حتى ينتهي إلى محاذاة الحجر الأسود فيجعل ذلك أول طوافه. جاء وابتدأ من عند الحجر، قلنا: هذا غير صحيح، لا يحتسب لك هذا الطواف، هذه الطوفة، فابتدئ من عندما تأتي إلى الحجر الأسود. قال: فافهم هذا فإنه مما يغفل عنه، يعني كثير من الناس يغفل، يبتدي ولا يدري من فين يبتدي، ويفسد بسبب إهماله حج كثير من الناس. الأمر الثاني أن يجعل في طوافه البيت عن يساره كما هو معروف، الله أكبر ثم يمشي، ويكون البيت عن يساره. فلو جعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني يعكس، غير صحيح، لم يصح هذا. ولو لم يجعل البيت عن يمينه ولا على يساره بل استقبله بوجهه وطاف معترضا، أو جعل البيت على يمينه ومشى قهقرا إلى جهة الملتزم والباب، لم يصح طوافه على الأصح. وكذا لو مر معترضا مستديرا لم يصح على الصحيح. وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه أولا، من أنه يمر في بداية الطواف على الحجر الأسود مستقبلا له فيقع الاستقبال قبالة الحجر الأسود لا غير، لما يقف يكون قدام الله أكبر ثم يمشي عن يساره، ويكون البيت عن اليسار هكذا حتى ينتهي. قال: وذلك مستحب في الطواف الأولى خاص، في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها، ولو تركه في الأولى فمر بالحجر وهو على يساره وسوى بين الأولى وما بعدها جاز، لكن فوت هذا الاستقبال المستحب. ولم يذكر جماعة من أصحابنا هذا الاستقبال وهو غير الاستقبال المستحب عند تلقاء الحجر قبل الطواف، فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه وهو سنة مستقلة. الواجب الخامس من شروط الطواف والواجبات أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، في الشادروان هذا أو يجي على السطح الحجر يجعل يده فوقه، إنه ما يصح، لازم يكون تحت لأن الحجر من البيت. قال: أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن البيت، فلو طاف على شاذروان البيت في الحجر لم يصح طوافه، لأنه طاف في البيت لا بالبيت. عندنا في وعندنا الباء، فالفي الظرفية والباء التعدية، فالطواف بالبيت لا في البيت. وقد أمر الله تعالى بالطواف قال وقد أمر الله تعالى بالطواف بالبيت والشذروان والحجر من البيت. يعني لا، بعض الناس جهلة يجي ويقطع من باب الحجر إلى الباب الثاني، هذا ما يصح طواف، لأنه قطع مسافة من الأرض الواجب عليه. قال أما الشاذروان فهو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار الموجود الآن اللي تحت آخر شيء، قدر ثلثي ذراع. قال أبو الوليد الأزرقي في كتابه في تاريخ مكة طول الشاذروان في السماء 16 أصبعا وعرضه ذراع. قال والذراع 24 إصبعا. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء هذا الشذروان جزء من البيت نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت، وهو ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود، وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان، ولو طاف خارج الشاذروان وكان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان ويقفز بالأخرى لم يصح طوافه. ولو طاف خارج الشاذروان ولمس بيده الجدار في مؤازرة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت لم يصح طوافه أيضا على المذهب الصحيح الذي قطع به الجماهير، لأن بعض بدنه في البيت. وينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة، وهي أن من قبل الحجر الأسود فرأسه في حد التقبيل في جزء من البيت فيلزمه أن يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتذر، لا يسمي ويمشي، يعتذر قائما ثم يمشي. فيلزمه أن يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما ثم يمشي، لأنه لو زالت قدماه عن موضع من موضعهما إلى جهة الباب قليلا أو قدر بضع شبر في حال تقبيله ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زالت إليه ومضى من هناك في طوافه لكان قد قطع جزءا من مطافه وبدنه في هواء شاذروان فتبطل طوفته تلك. وأما الحجر فهو محوط مدور على صورة نصف دائرة كما هو معلوم، وهو خارج عن جدار الكعبة في صوب الشام، وهو كله أو بعضه من البيت تركته قريش حين بنت البيت وأخرجته عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصار له جدار قصير. واختلف أصحابنا في الحجر، فذهب كثيرون إلى أن ستة أذرع منه من البيت وما زاد فليس من البيت، حتى لو اقتحم جدار الحجر ودخل منه وخلف بينه وبين البيت 6 أذرع صح طوافه، وبعضهم يقول 7 أذرع، وهذا المذهب هو الصحيح، فإنه لا يجوز له أن يطوف في حال شيء من الحجر حتى يكون جميعه خارجا عن طوافه. قال ودليل هذا المذهب ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 6 أذرع من الحجر من البيت، وفي رواية له إن من الحجر قريبا من 7 أذرع من البيت. والمذهب الثاني أنه يجب الطواف بجميع الحجر، فلو طاف في جزء منه حتى على جداره لم يصح طوافه وهذا هو المذهب الصحيح. وعليه نص الشافعي رحمه الله تعالى وبه قطع جماهير أصحابنا، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر، وكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى قد اضطربت فيه الروايات، ففي رواية في الصحيحين الحجر من البيت وروي 6 أذرع نحوها، وروي 5 أذرع، وروي قريبا من 7 أذرع، والصحيح أنه 7 أذرع من البيت، وأنه لا يجوز للإنسان أن يطوف به بحال من الأحوال، فيجب الطواف بجميعه سواء كان من البيت أو لا، لأن ذلك هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به واجب، ولا يجوز مخالفة فعله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. ثم قال فرعون والله سبحانه وتعالى أعلم.